دعاء الاستفتاح. أقول دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة، مثل سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.